فيك يوم يا ظالم تندم على السويته لا تضحك زمانك جاي كم مظلوم بجيت ويجي لك يوم يا ظالم تندم على السويته لا تضحك زمانك جاي كم مظلوم بجيت شتفيدك بعد الفلوس خاطرها علينا الدوس وانت بالقبر محبوس شتفيدك وحدك تحترق بسكوت وتصيح ومن اسمع الصوت جرب من يجيك الموت مديتك خذت كل الذنوب وياك اشتاقت بعد من دنياك خذت كل الذنوب وياك اشتاقت بعد من دنياك وصلى بيضا وانت هناك هذا الظلم تاليك ما اظل واهس واكتب الاشعار خل اسكت احسن لي السكتة تحميني يجيلك يوم يا ظالم اذا عليت صوتي اشتكي من الظلام قبل ما اقول ظالم تنتهي سنيني دمعة سويته المطين البواكي حتى على البيت وفز الصبح لا بيتي ولا طيني لا تضحك زمانك جاي أنا بعيني شفت بس للنظر غضيت خاف يقول واحد سولفت عيني لكن خلي للظالم رسالة روح تخلص دنيتك وهناك لاقيني ومن كنز جمعته بدنيتك بعدين مد ايدك بجيبك عود والطين يجينك يوم يا ظالم هناك اضحك لان مظلوم ظليت وتبكي انت لان ظلمك مبكي يجينك يوم يا ظالم لا تضحك زمانك جاي كم مظلوم بجيتك